تبارك الذي جعل في السماء الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ومقاما والذين إذا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا وأزواجنا وذرياتنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حي بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حي Oh. فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما أو مسكينا ذا متربة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء ورأيت الناس يسعون صدق الله.